بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، مر معنا في درس الأمس تكلمنا على أحاديث، بقي التنبيه على حديث جابر فيما يتعلق بوقت الساعة الذي قالوا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند أبي داود والنسائي أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس. هو حديث حسن ما في إشكال، لكن الراوي هو جابر بن عبد الله عبر بالمعنى، لأن لفظ الحديث يوم الجمعة اثنتا عشر ساعة لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. هذا اللفظ المحفوظ، فجابر بن عبد الله عبر بالمعنى أنها ما بين صلاة العصر وغروب الشمس، هذا تعبير بالمعنى. وأما ما يتعلق بلفظ الحديث فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. الحديث حسن، التمسوها آخر ساعة بعد العصر، فهو لا يتعارض مع الحديث في أنها في آخر الوقت، في آخر النهار، أنها في آخر النهار. أما البينية ما بين العصر إلى غروب الشمس وقت طويل، هذا ما هو صحيح. ولكن الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن سلام، طيب، هذا التنبيه الأول يعني. ومر معنا أيضا هو حديث حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخذناه، وحديث سمرة أنه كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات. مر معنا أن الحديث فيه خالد بن يوسف وهو ماذا؟ ضعيف، أو فيه يوسف ماذا بن خالد البستي وهو ماذا؟ ضعيف، يروي عن أبيه وهو ماذا؟ كذاب، وقيل ماذا؟ مجهول. على كل حديث ضعيف جدا. وهكذا حديث سمرة فيما يتعلق، أو حديث جابر قبله، مضت السنة في كل 40 فصاعدا جمعة، هو من طريق القرشي عبد الرحمن القرشي وهو متروك. فقط أردنا أن ننبه على هذه الأحاديث الذي أجملنا القول فيها. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه البلوغ في كتاب الصلاة في باب الجمعة، قال عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا 4 مملوك وامرأة وصبي ومريض. رواه أبو داود. وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى. نعم، هذا الحديث هو حديث طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه. فلم يسمع أولا طارق بن شهاب صحابي صغير، طارق بن شهاب صحابي صغير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يسمع منه، ومع أنه يعني حضر يعني معارك وغزوات مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والصحابي ماذا إذا ثبت له ماذا الصحبة، أو الشخص إذا ثبت له ماذا الصحبة فروى حديثا فهو من قبيل المسند، فهو من قبيل المسند ولا إشكال ماذا فيه، بمعنى أنه صحيح إذا روى الصحابي حديثا ثبت له ماذا الصحبة. وقد روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الاتصال، أي بمعنى أنه سمع من الصحابة، والجهالة بالصحابة الذين حدثوه يعني لا يضر في مثل هذا المقام، فهو مرسل صحابي وهذا مقبول ولا إشكال ماذا فيه، هذا مقبول ولا إشكال ماذا فيه. والطريقة الثانية اللي ذكرها عند الحاكم أن طارق بن شهاب لم يسمعه ماذا من يعني ماذا لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وإنما رواه عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. وهذه الطريق شادة، هذه الطريق ماذا شادة، الجماعة يرونه بغير ذكر أبي موسى، الجماعة يرونه بغير ذكر أبي موسى عن طارق أن رسول الله قال كذا، فهو مرسل صحابي محتج به. وأما ذكر الواسطة كما عند الحاكم وأن الواسطة أبو موسى الأشعري، هذا لم يثبت، هذا الشاد، هذا الشاد. على كل الحديث ثابت، الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابي صغيرا أو كبيرا، كما نقول في التابعي إذا أضاف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، سواء كان صغيرا أو كان كبيرا. وهكذا الصحابي صغيرا كان أو كبيرا وأضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهو من قبيل المسند، من قبيل المسند الذي يحتج ماذا به ولا إشكال. فيقول في هذا الحديث قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجمعة حق واجب، الجمعة حق واجب على كل مسلم. الوجوب معلوم، الجمعة ماذا من الحقوق الواجبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، قال على كل مسلم، أما الكافر ما تقبل منه، لأنه لابد أن يأتي بالإسلام، لابد أن يأتي بالإسلام. فإنه إذا تعبد بصلاة أو بصيام أو بزكاة أو بحج إلى آخره فإنها لا تقبل منه، فإنها لا تقبل منه. لماذا؟ لأن من شرط قبولها الإسلام، من شرط قبولها ماذا؟ الإسلام. فالكافر ما تقبل منه هذه ماذا؟ الطاعات ولا هذه العبادات. وما يعمله من الأعمال الصالحة في هذه الدنيا يجازى بها سقيا أو يطعم بها في هذه الدنيا، أما يوم القيامة إذا قدم على كفره فليس له حسنة عند الله عز وجل، وهذا بإجماع أهل السنة والجماعة. أما في الدنيا فيسقى بها ويطعم بها إذا عمل صالحا في الدنيا. أما إذا كان يعمل الصالحات قبل إسلامه ثم أسلم وأحسن إسلامه فيكتب له ما كان يعمله، جاءت الأحاديث أنه يكتب ما كان يعمله في أثناء كفره، إذا أسلم وحسن ماذا إسلامه يكتب لتلك الأعمال التي كان يعملها في أثناء ماذا كفره، في أثناء ماذا كفره. أما إذا مات على كفره فليس له ماذا حسنة عند الله عز وجل يوم القيامة. أما في الدنيا كما جاء في حديث أنس في مسلم أنه يطعم بها ويسقى بها في هذه ماذا الدنيا، قال على كل مسلم، أي بمعنى الكافر ما تجب عليه ولا يعني يؤمر ماذا بها، وإنما يؤمر بالأصل ألا وهو الإسلام. لكن هل معنى هذا أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة؟ نقول نعم يخاطب بفروع الشريعة، يخاطب بفروع ماذا الشريعة. طيب كيف إذا أتى بها وهو كافر؟ نقول يخاطب، ثم إذا تلبس بها لم تقبل ماذا منه؟ نقول نعم يخاطب بها، لأن ثمرة هذا الخطاب تأتي في الآخرة فيحاسب على أصل الكفر وعلى هذه الفروع التي ذكرها التي تركها، يحاسب على أصل كفره ويحاسب على فعل المحرمات وترك الواجبات في هذه الدنيا. قال على كل مسلم في جماعة، معنى ذلك أن صلاة الجماعة، أن صلاة الجمعة لا تنعقد إلا في اجتماع وفي جماعة، يعني ما تنعقد فرادى، بالإجماع. فلو صلى الإنسان يعني فردا الجمعة ما صحت منه الصلاة، لم تصح منه الصلاة وإن كان بالغا عاقلا إلى آخره. فلو صلى لنفسه خطب ثم صلى لنفسه ما تصح منه الجمعة، لا تصح منه الجمعة. واختلفوا فيما يتعلق بانعقادها باثنين، هذا مر معنا الخلاف، والراجح أن أقل الجمع فيما يتعلق بالجمعة ثلاثة فما فوق، لحديث أبي الدرداء الذي مر معنا وهو حديث حسن، ما من ثلاثة يعني تحضرهم ماذا صلاة الجمعة في قرية ثم لم يقيموا الجمعة إلا استحوذ عليهم الشيطان إلى آخر ماذا الحديث. فهو حديث أبي الدرداء وهو حديث حسن، وهذا هو الأقرب أن الجمعة تنعقد بالثلاثة ولا تنعقد ماذا بالاثنين. أما ما يتعلق بالواحد إجماع أن لا تنعقد به ماذا الجمعة، لهذا قال في جماعة أي لا تكون إلا جماعة. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا أربعة، المقصود أربعة ماذا أربعة ممن وصفوا بهذا ماذا الأوصاف إلا أربعة، وذكر الأول ألا وهو المملوك، المملوك وهو الذي يعني ماذا العبد، سواء كان يعني المقصود به الذكر، نعم المملوك وهو العبد الذي يخدم ماذا عند سيده ويعمل ماذا عن سيده، فهذا مستثنى من إيجاب الجمعة. ولهذا اختلف العلماء فيما يتعلق بالمملوك، هل يجب عليه أو لا يجب عليه أن يحضر ماذا الجمعة؟ فبعضهم يقول يجب عليه أن يحضر ماذا الجمعة مطلقا، يجب عليه أن يحضر ماذا الجمعة مطلقا، لأنه يدخل في عموم الخطابات، عموم الخطابات تشمله، عموم الخطابات ماذا تشمله، فعلى هذا يجب عليه أن يأتي الجمعة. سبحان الله، مع وجود هذا الحديث، من أوجب على المملوك أن يحضر ماذا صلاة الجمعة مع وجود هذا الحديث، يستغرب من قوله حقيقة، يستغرب ماذا من قوله في إيجاب الجمعة ماذا عليه مطلقا. القول الثاني أنه إذا أذن له ماذا السيد وجب عليه أن يأتي، إذا أذن له ماذا السيد وجب عليه أن يأتي إلى الجمعة، لأنه اختلفوا فيما يتعلق بمنعه، لماذا منع أي سقطت الجمعة عن المملوك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا المملوك، فلماذا المملوك تسقط عنه الجمعة؟ هل لفقدان شرط الإيجاب أو لوجود مانع؟ فمن هم من يقول لفقدان شرط إيجابها، فإن كونه ماذا مملوكا، كونه ماذا مملوكا هذا وصف يمنع من إيجاب الجمعة عليه، هذا وصف يمنع من إيجاب الجمعة، إذن تخلف فيه شرط الإيجاب، تخلف فيه ماذا شرط ماذا الإيجاب. ومن قائل أنه لم يتخلف فيه شرط الإيجاب فإنه بالغ عاقل مسلم، تشمله ماذا النصوص، ولكن وجد فيه مانع، وجد فيه ماذا مانع، ما هو هذا المانع؟ حق سيده، هذا المانع هو حق ماذا سيده. ماذا نستفيد من هذين القولين؟ نستفيد من هذين القولين أنه على القول الأول أذن له أو لم يأذن له ما تجب عليه، أنه على القول الأول أذن له السيد أو لم يأذن له ماذا السيد ما تجب عليه ماذا الجمعة، وعلى القول الثاني إذا أذن له السيد وجب عليه أن يذهب الجمعة، هذا هو الفارق بين كون من قبيل الشر أو من وجود المانع، يعني بمعنى لماذا سقطت الجمعة عن المملوك، قيل لفقدان شر وقيل لوجود مانع. ماذا يترتب على هذين القولين؟ يترتب عليه على القول الأول أنه لفقدان ماذا شرط، فإذا أذن له السيد في الذهاب لا يجب عليه أن يذهب، لماذا؟ لأن شرط الوجوب لم يتحقق فيه، لماذا؟ لأن من شرط إيجاب الجمعة أن يكون حرا ولا يكون ماذا مملوكا، فإن هذا الوصف أثر في عدم الإيجاب، هذا على قول. والقول الثاني أن المنع لوجود مانع وهو حق السيد، بمعنى لو أذن السيد أن يذهب، أذن السيد أن يذهب وجب عليه أن يذهب، وجب عليه أن يذهب. إذن هذا يعني قول، هذا قول يعني يفصل في هذه ماذا المسألة، يفصل في هذه المسألة، بمعنى إذا حصل الإذن يجب عليه أن يذهب، وهذا تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإذا لم يأذن له العبد، فإذا لم يأذن له ماذا السيد، وقلنا أن هذا حق الله وهذا حق المخلوق، فتعارض حق الله مع حق المخلوق، وإنما منعه لحقه لا لفقدان شرط فيه، فيقولون فإن السيد إذا منعه يأثم، فإن السيد إذا منع يأثم، وإذا لم يمنعه وجب عليه أن يذهب، وإذا منع سقط عنه ماذا الوجوب، يتحمل إثمه ماذا السيد. هذا تفصيل من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، تفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية ماذا عليه رحمة الله. فعلى هذا نرجع إلى القول الأول الذي يوجبها ماذا على العبد مطلقا، قالوا لأن هذا حق السيد وهذا حق الله، فيجب أن يقدم حق الله، فعلى هذا يوجبونها عليه مطلقا لا ينظروا إلى هذه التفاصيل، هذا القول الأول الذي مر معنا. والقول الثاني التفصيل، ويعني ماذا الراجح في هذه المسألة، والجماهير أنها لا تجب عليه، أذن لها السيد لا تجب عليه مطلقا، يعني أذن له السيد أو لم يأذن له ما تجب عليه، نظروا إلى وصفه لا إلى شرطه، نظروا إلى الوصف ولم ينظروا إلى ماذا إلى الشرط. وأحسن هذه الأقوال هو القول الذي فيه التفصيل الذي يذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. إذن مأخذ المسألة لماذا منع العبد؟ هل لفقدان شرط أو لوجود مانع؟ وفقدان الشرط بمعنى أذن السيد أو لم يأذن، أو لوجود مانع وهو حق السيد، فإذا أذن له وجب عليه، وإذا لم يأذن له مع أنه مخاطب قالوا يأثم السيد، لأن حق الله مقدم في هذه الحالة، لأن حق الله مقدم. أما الجمهور فلم ينظروا لا إلى الأول ولا إلى الثاني، قالوا حق المخلوق مقدم، يتضرر المخلوق، يتضرر ماذا؟ المخلوق. فيقولون الشارع أسقط عنه الجمعة، أي فلا تجب عليه مطلقا، لا ينظروا للوصف الأول ولا للوصف الثاني، لا ينظروا من حيث الشرطية ولا من حيث وجود المانع، فلم يعتبروا الشرط ولم يعتبروا ماذا؟ المانع. على كل خير الأقوال وسطها وما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة، قال: مملوك، هذا هو الأول، قال: وامرأة، وامرأة ما هو لوجود ماذا؟ مانع أو لفقدان شرط، بل لفقدان شرط، أي فقدان شرط إيجاب الجمعة، فإن الجمعة لا تجب على المرأة، فإن المرأة ليس من أهل الاجتماع ولا من أهل الجماعة. لماذا؟ يعني نهي عن الاختلاط بالرجال، لنهي عن الاختلاط بالرجال، فليست ممن يخالط الرجال. فالجمعة لا تجب على المرأة لفقدان شرط، أي بمعنى أنه لا يجب عليها، لا تجب عليها الجمعة لفقدان شرط الإيجاب، وسببه أنها ليست من أهل الجمعة ولا من أهل الاجتماع، ليست من أهل الجمعة ولا من أهل الاجتماع ولا من يشارك ماذا؟ الرجال. لكن إذا حضرت، إذا حضرت ماذا؟ الجمعة، إذا حضرت ماذا؟ الجمعة في هذه الحالة، هل تصح منها الجمعة؟ نقول نعم تصح منها الجمعة، إذا حضرت إلى المسجد وصلت جمعة صحت منها ماذا؟ الجمعة. والمملوك الذي قبلها إذا حضر إلى الجمعة هل تصح منه أو لا تصح منه؟ على الخلاف الذي مر معنا في الوصف، هل لفقدان الشرط أو لوجود ماذا؟ المانع يترتب عليه القبول وعدم ماذا؟ القبول. ثم ذكر الثالث، قال: وصبي، الصبي هو الصغير الذي هو دون ماذا؟ البلوغ. ويعني ماذا به؟ الصبي المميز، لأن غير المميز لا تصح منه أصلا الصلاة، لا تصح منه ماذا؟ الصلاة. فالمقصود به الصبي وهو دون البلوغ. ومتى يبدأ سن التمييز؟ إذا أكمل السابعة ودخل في الثامنة، إذا أكمل السابعة ودخل في الثامنة عند جماهير العلماء يعتبر مميزا، فحددوا بالسن لا بالضبط، بمعنى إذا ضبط الأشياء وما زال دون السابعة لا يعتبر مميزا، على هذا لا يؤمر بالصلاة تعليما، وكذلك يعني ماذا؟ لا يضرب عليها من باب أولى. هذا الصبي لفقدان شرط الإيجاب، لفقدان شرط ماذا؟ الإيجاب، لا لوجود مانع، لا لوجود مانع. وهل يمنع الصبي من حضور الجمعة؟ نقول لا يمنع. وإذا صلى هل يثاب؟ نقول نعم يثاب، بل ينبغي لوالده أن يأخذه، ينبغي لوالده ماذا؟ أن يأخذه حتى يتعلم، حتى يتعلم. علموا أبناءكم الصلاة هم أبناء سبع وضربوهم عليهم أبناء عشر، لأجل أن يتعلم، لأجل أن يتعلم. قال: ومريض، والمريض لوجود ماذا؟ لوجود مانع لا لفقدان شرط، لوجود مانع لا لفقدان شرط. ما هو هذا المانع؟ المشقة التي تحصل للمريض، بمعنى لو كان هذا المريض لا مشقة عليه وجب عليه أن يذهب، إذا كان هذا الإنسان قد ابتلي بمرض ولا مشقة عليه الواجب أن يذهب. إذن الحكم مناط بالمشقة، الحكم مناط ماذا؟ مناط أو مناط ماذا به؟ المشقة. وجدت المشقة التي يصعب عليه أن يذهب معها إلى المسجد، فحينها تسقط، تسقط عنه ماذا؟ الجمعة، ويترخص. مع أن الإنسان ينبغي له أن يتحامل على نفسه، إذا وجد ماذا؟ إذا حصل له مرض وجد ماذا؟ شيء ماذا من المشقة، الذي ينبغي له ويستحب له أن يتحامل على نفسه ويذهب إلى المسجد. ما الدليل؟ ما جاء عن عبد الله بن مسعود أنه كان يؤتى بالرجل، يؤتى ماذا به؟ الرجل يهادى بين الرجلين، أن يحمل بين الرجلين حتى يوقف في الصف. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لربما حملوا إلى الصلاة، لربما حملوا إلى الصلاة. الإنسان يجاهد نفسه، الإنسان يجاهد نفسه على حضور الصلاة. وسبحان الله، ما أن يدخل الإنسان الصلاة إلا ونسي المرض، ما أن يدخل الإنسان الصلاة إلا ونسي ماذا؟ المرض. هذا كان الشيخ موبل عليه رحمة الله يعني يقول يأتيني ماذا؟ المرض، وتأتيني ماذا؟ الحمى، فأخرج إلى الدرس قال فيذهب المرض، ينسى مع التحديث، قال الإمام مسلم حدثنا فلان وينسى الشيخ المرض، يتناسى، بخلاف من قعد يبقى حس الإنسان عند المرض. إذا بقيت في البيت مع وجود المرض يبقى حسك ماذا؟ عند المرض، وتشغل أهل البيت، هاتوا الماء، هاتوا القهوة، هاتوا الشاهي، يقولوا شغلنا هذا المريض، يذهب إلى المسجد يرتاح أحسن. قال ومريض، قال رواه أبو داود داود، وقال لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول نعم، لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، طارق بن شهاب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه، وإنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يسمع منه ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بالاتفاق. لكن هل كان مميزا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نعم، فهو صحابي جزما، طارق بن شهاب صحابي صغير، فهذا الحديث الذي أضافه للنبي عليه الصلاة والسلام مرسل، لكن مرسل صحابي. وما حكم مرسل الصحابي؟ حجة عند جماهير المحدثين، حجة عند جماهير المحدثين. من أين أخذها؟ أخذها من صحابي آخر، أخذه من صحابي ماذا؟ آخر، ولا إشكال في هذا المسألة. ثم ذكر قال وأخرجه الحاكم من رواية طارق المذكور عن أبي موسى، وهذا الشاذ، ذكر أبي موسى واسطة بين طارق بن شهاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم شاذ، فإن الرواة لا يذكرون الواسطة، لا يذكرون ماذا؟ الواسطة. وذكر هذه ماذا؟ الواسطة، بعض ماذا؟ الرواة، فشد بذكرها، شد بذكرها، قيل أنه ماذا؟ عبيد ابن محمد العقل هو الذي خالف، فذكر الواسطة، وباقي الرواة لا يذكرون هذه الواسطة. رواه جماعة عن إسحاق بن منصور لم يذكروا أبا موسى، ومن الذي ذكر أبا موسى؟ عبيد الله ابن محمد العقل، فيكون شادا، فيكون من قبيل الشاذ، وهو ذكر أبي موسى. ولا نحتاج إلى ذكر أبي موسى ما دام أن طارق بن شهاب من الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على مسافر جمعة. رواه الطبراني بإسناد ضعيف. هذا الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، ما حديث ضعيف كما قال المصنف، لأنه من طريق عبد الله ابن نافع مولى ابن عمر، وهو ضعيف، من طريق عبد الله ابن نافع مولى ابن عمر وهو ضعيف، والثابت من قول ابن عمر، والثابت هذا من قول عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وجاء أيضا من حديث أبي هريرة، وفيه إبراهيم ابن حماد ضعيف، وجاء من حديث أبي هريرة وفيه إبراهيم ابن حماد وهو ضعيف، فلا يثبت ماذا؟ خبر في هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا الموقوف عن عبد الله ابن عمر. والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يريد أن يتكلم على المسافر، هل على المسافر جمعة أو ليس عليه ماذا؟ جمعة. هل على المسافر جمعة أو ليس عليه ماذا؟ جمعة. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج في الأسفار، ولم ينقل عنه أنه جمع بأصحابه إذا حضرتهم ماذا؟ الجمعة. وأوضح الأدلة في هذه المسألة في يوم عرفة، وافق يوم الجمعة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، ولم يصلي الجمعة مع أن هذا في يوم الجمعة، مع أن هذا في يوم الجمعة. والأسفار المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة لم يكن يجمع فيها، إذا انطلق جماعة في السفر فحضرتهم ماذا؟ الجمعة، فلا يصلون ماذا؟ الجمعة. وصلاة الجمعة في الأسفار لجماعة مسافرين من البدع، من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها. ما نقول وجد المقتضي وارتفع المانع فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول وجد أنه لم يفعل الجمعة أصلا، كما قلنا في يوم عرفة صلى ظهرا وعصرا جمع تقديم، ثم انطلق إلى عرفة. ومتى كان هذا؟ في يوم الجمعة. متى كان هذا؟ في يوم الجمعة. ولم يجمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الصورة الأولى. الصورة ماذا؟ الثانية. إذا كان الإنسان يسير في سير، مسافر في سيره، فيسمع من ينادي إلى الجمعة ويسير بسيارته بجمله إلى آخره، على مركوبه، يسير ماذا؟ على مركوبه، يسمع من ينادي إلى الجمعة، يسمع من ينادي ماذا؟ إلى الجمعة. فهل يجب عليه أن ينزل من مركوبه ويدخل إلى القرية ويحضر ماذا؟ الجمعة، مع وجود الحرج ومع وجود المشقة ومع خشية فوات الرفقة؟ نقول لا يجب عليه، لا يجب عليه هذا ماذا؟ الأمر. لكن إذا انتفت هذه المعاني وقد سمع النداء، فنقول يجب عليه، فنقول يجب ماذا عليه؟ فيكون واجبة من قبيل التبع، أي على المقيمين في هذه القرية، على المقيمين في هذه القرية. فهذا إنسان مار، ما يريد يقطع سفره وما يقطع سيره، وفي نزوله مشقة وحرج عليه، وربما يكون عنده ماذا؟ رفقة، فيفوتون عليه ويذهبون ماذا عليه. ففي هذه الحالة لا يكلف بحضور الجمعة في هذه المدينة أو القرية، بل يستمر في سيره فيصلي ظهرا. الصورة الثالثة، وهو إذا كان الإنسان نازل في مدينة، نازل في مدينة هو مسافر، نازل في مدينة هو مسافر، فيسمع من ينادي إلى الجمعة، ما الواجب عليه؟ الواجب يذهب، الواجب يذهب إلى الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعمى: تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. فهذا واجب عليه، واجب عليه أن يذهب فيحضر ماذا؟ الجمعة، ولا يقول أنا مسافر ويسمع النداء. تحضر الجمعة والجماعة، إذا سمعت من ينادي إلى الجمعة والجماعة فأنت داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب، قال فأجب. فهذا خلاصة مبحث ما يتعلق بالمسافر، هل عليه جمعة أو لا تجب على المسافر ماذا؟ جمعة. هذا خلاصة ما قيل في هذه المسألة. تفضل. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. رواه الترمذي بإسناد ضعيف، وله شاهد، وله شاهد من حديث البراء عند ابن خزيمة. نعم. أولا يعني مرت معنا مسألة، وهي ما يتعلق، ذكرنا ما يتعلق بالمملوك، هل يلحق به المستأجر؟ تستأجر إنسانا ليعمل عندك، هل يقاس المستأجر على المملوك في عدم إيجاب الجمعة؟ على التفصيل أذن له لم يأذن، على التفصيل الذي مر معنا في المملوك نقول لا، المستأجر لا كالمملوك، المستأجر لا كالمملوك. والفرق بينهما أن المملوك مملوك، يعني مملوك العين والمنفعة للسيد، الأول مملوك العين والمنفعة للسيد هذا، أما الثاني هو المستأجر فهو مملوك المنفعة للعين، يعني ملكت منفعته، اشتريت منفعة هذا الإنسان الذي يعمل ماذا عندك. فإذا حضرت ماذا؟ الجمعة، هل يحبس عن الجمعة بسبب أنه يعمل عند هذا الإنسان ومستأجر عند هذا الإنسان؟ نقول هذا في التفصيل. إن كان هذا الإنسان الذي استأجر يعمل عند إنسان حارس على مكان، بذهابه يتضرر هذا المكان أو يسرق أو ينهب، نقول لا تذهب في هذه الحالة. أما الحالة الثانية إذا كان بذهابه لا يتعطل ماذا شيء، فنقول في هذه الحالة تذهب وتترك، ويكون العقد عقد يعني يشمل الزمان ويستثنى هذا الشيء، يستثنى ما كان مستثنى بالشرع، أي بمعنى لما استأجره استأجر زمنه فيه مستثنيات، هذه المستثنيات تعرف بالشرع، بمعنى إذا نودي لصلاة الجمعة تذهب، نودي لصلاة الجماعة تذهب تترك العمل، هذا مما يستثنى من عقد الإيجارة، مما يستثنى من عقد الإيجارة. أما الشخص الثاني وهو القائم على هذه الأشياء كحراسة، يعني يخاف أنه إذا ذهب تسرق أو تنهب أو تؤخذ، فنقول في هذه الحالة لا تذهب، لأن هذا فيه ضرر، لأن هذا فيه ضرر، فتسقط الجمعة والجماعة عن هذا الإنسان. فيفصل فيما يتعلق بمن استؤجر لمثل هذه ماذا المسألة، لمثل هذه ماذا المسألة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود، قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وهذا ما يتعلق بسنية الاستقبال، هل من السنة للمؤتم في يوم الجمعة أن يستقبل الإمام حينما يخطب، أو أنه يعني ينظر إلى ما شاء؟ هل هذا فيه سنة؟ هل ثبت في ماذا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فذكر حديث عبد الله بن مسعود أنهم يستقبلون بوجوههم النبي صلى الله عليه وسلم. أولا قبل الكلام على هذا الحديث، من أين السنة في هذا؟ أين السنة في هذا؟ أو من أي أنواع السنة في هذا؟ الإقرارية، من السنة الإقرارية، لأن السنة ثلاثة أقسام: فعلية وقولية وإقرارية. استقبلوا فأقرهم، أقرهم. لكن هذا الحديث من حديث ماذا؟ من طريق محمد بن الفضل ابن عطية وهو كذاب. من طريق محمد ابن الفضل ابن عطية وهو كذاب، أي لم يثبت هذا ماذا الحديث أنهم كانوا على هذا الحال. وذكر ما جاء عند ابن خزيمة قال: وله شاهد من حديث البراء. له شاهد من حديث البراء. حديث البراء قال عند ابن خزيمة، وحديث البراء هو من طريق عدي بن ثابت، يقول: هكذا كان الصحابة يفعلون، وهو تابعي، يقول: هكذا كان الصحابة يفعلون. فيضيف يعني شيء إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي هكذا كان الصحابة يفعلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فيضيف شيئا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم هو التابعي. لو كان هذا الذي يضيف صحابي كان من قبيل المتصل، لكن الذي أضاف هذا تابعي، فيكون من قبيل المرسل. لكن هل هذا المرسل يقوي ما مضى؟ نقول لا. يقوي ما مضى؟ نقول لا، لأن الذي مضى حديث ماذا موضوع، الذي مضى حديث ماذا موضوع، فلا يثبت. إذن هذا المرسل يعني ماذا؟ يعني ما ينتفع به. ولهذا يقول الحافظ: وله شاهد من حديث البراء. ما يصلح هذا الشاهد، لا يصلح هذا ماذا الشاهد. لكن قد جاء يعني من حديث ماذا، من حديث سمرة رضي الله تعالى، أو من حديث أبي سعيد، قال يعني أنهم كانوا قال: جلسنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، يذكر أبو سعيد كما في الصحيح، قال: إذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم جلسنا حوله. هل نستفيد من جلسنا حوله أنهم يستقبلون النبي صلى الله عليه وسلم؟ في احتمال، في احتمال من هذا المعنى. يبقى عندنا أنه لا نص، عندنا حديث صحيح لكنه ليس بصريح، وهو حديث أبي سعيد الصحيح، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب جلسنا حوله، لكن ما في أنهم استقبلوه، فجلسنا حوله محتمل. فهذا الصحيح ليس بصريح، والصريح الذي مر معنا ضعيف، لم يثبت، لم يثبت. فيبقى عندنا ما يتعلق بمسألة استقبال الإمام، مسألة استقبال ماذا الإمام. فما هو الأكمل وما هو الأفضل؟ الأفضل أن الإنسان يستقبل الإمام. لماذا؟ لأنه إذا استقبل الإمام يعني أبصره وسمع صوته، هذا يعني كما يقال أجمع لقلبه، بخلاف ما لو كان ينظر ها هنا وها هنا. الأذن عند الإمام والعين تلعب ها هنا وها هنا، القلب سيشرد، القلب سيشرد. لكن إذا اجتمع النظر واجتمع السمع، يكون هذا يعني يجمع الكلام أو يجمع الخطبة على قلب الإنسان، فيكون أقرب إلى استماع ماذا الخطبة والإنصات للخطبة، وكذلك يعني ماذا الانتباه للإمام. فالإنسان إذا جمع بين سمعه وبين بصره كان هذا أدعى، وكلما قرب من الإمام كان هذا أدعى لفهمه ماذا للخطبة ولما يقال. وكلما ابتعد الإنسان كلما تباعد عن هذا الفهم، كلما تباعد عن هذا ماذا الفهم. ففيه استحباب أن الإنسان يقرب ثم ينظر ثم بعد ذلك ينصت، يجتمع على هذه ماذا، تجتمع على هذه المعاني، فيعي ما يقول ماذا الخطيب، يعي ما يقول الخطيب. أي وحتى هذا يشجع الخطيب، لما يرى الناس ينظرون إليه يتشجع ويبسط الكلام ويفصل ويقسم. لكن إذا رأى هذا ينظر إلى السقف وهذا ينظر يمنة ويسرة، يأتيه اليأس، يأتيه اليأس، يقول: أنا أخاطب هؤلاء ولا الجدران؟ هذه الجدران تنظر إلي وهؤلاء ما ينظرون إلي، فيدخل في نفسه شيء الإحباط. حقيقة هذا أمر معلوم يا أخوان، حتى في الدروس، يعني الشخص يدرس ويلقي المعلومات ويقسم ويفصل، واحد ينظر في المروحة، واحد ينظر في السقف، وهذا ينظر من دخل البوابة، يأتي إحباط حقيقة، يأتي هذا الإنسان إحباط وما يسترسل في ذكر الفائدة والتقاسيم والتفاصيل، وهكذا الخطيب لا يأتيه النشاط، هكذا الخطيب ماذا لا يأتيه ماذا النشاط. فكلما أقبلوا عليه أقبل عليهم حقيقة، إذا أقبلوا عليه أقبل عليهم، واضح؟ وكلما اقتربوا منه أكثر كلما اقترب منهم، وكلما ابتعدوا يقول لك أنا أخاطب لك المسجد، هذا الفراغ ما في أحد، الأمة خارج المسجد أو في آخر المسجد. فحقيقة أن بعض الناس، وبعض الناس ربما يزيد الطين بلة، يعطي الخطيب ظهره، يعني يتكى على هذه السواري، الخطيب هو ما اتجه، ما استقبل القبلة، مع أنه الآن يعني يخطب، قال الله وقال الرسول الأحرى أنه يستقبل القبلة، الأحرى أنه لأنه يذكر الله عز وجل، لكن مع هذا اتجه للمستمعين، يعني استقبلهم وأقبل ماذا عليهم. وتجد بعض الناس يتكى إما على الجدار فيكون متجه إلى هناك، أو على الساري فيكون متجه إلى ماذا إلى غير القبلة، يولي ظهرها الإمام، يولي ظهره القبلة والإمام، يولي الإمام ماذا والقبلة ظهره، وهذا ما ينبغي حقيقة، هذا من سوء الأدب، والله أعلم. أن الإنسان يستقبل ماذا الخطيب، أن الإنسان يستقبل ماذا الخطيب. فلهذا يقول أبو سعيد كما في الصحيح قال كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب أو إذا تكلم، نكون حوله، نفهم من هذا أنهم حوله يجتمعين عليه، يجتمعون ماذا عليه. فهذه من الآداب، وإن لم يثبت ماذا الحديث، لكن هذه من الآداب، ويحصل للإنسان الانتفاع، يحصل للإنسان الانتفاع. وإلا نقف عند هذا، نعم هذا الحديث نقف عنده، باقي حديث واحد، باقي هو هذا الحديث، طيب اقراه. قال وعن الحكم بن حزن، وعن الحكم بن حزن رضي الله عنه قال شهدنا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فقام متوكئا على عصا أو قوس، رواه أبو داود. نعم هذا الحديث حديث حسن، هذا الحديث حديث ماذا حسن، وبالصحيح المسند، وفيه شهاب وشعيب صدوقان إلى آخر الحديث، ماذا ثابت الحديث ماذا ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب اتكع على عصا أو على قوس، الحديث حسن وثابت. أما السيف ما ثبت حديث أنه كان يقف ماذا على السيف يعتمد، وأن هذا الدين قام بالسيف، هذا ما هو منكر سندا ومتنا، منكر سندا ومتنا وما يليق. لكن الثابت هو أنه كان يتكع على عصا، وهل هذه يعني سنة أو ليست ماذا من السنن، أو فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا للحاجة، أو أنها كما يقول ابن القيم كان يفعلها قبل أن يتخذ المنبر، فلما اتخذ المنبر تركها، ابن القيم يرى هذا التفصيل لكنها ليس بصحيح، بل هذه تفعل ماذا مطلقا، هذه تفعل ماذا مطلقا، قيل احتاج إليها أو لم يحتاج ماذا إليها، لأن بعضهم يقول هي سنة مطلقا، وبعضهم يقول هي سنة إذا احتاج إليها. وعلى كل نقود العصا والاتكاء عليه يساعد الإنسان، يساعد ماذا الإنسان، وخاصة إذا كان يعني من الخطباء الجدد والبادئين تجده يتزعزع، يحتاج أنه يثبت نفسه، يجعل له الرجل الثالثة حتى يثبت ماذا على المنبر، يكون هذا أولى. فاختلف فيها العلماء، هي من قبيل السنة في حال الحاجة، فإذا لم يحتاج إليها تكون من قبيل المباح أو يترك، ومن قائل أن سنة ماذا مطلقا، ومن قائل بأن سنة ماذا مطلقا. وعلى كل النبي صلى الله عليه وسلم قام متوكئا على عصا، فنبقى على هذا نحن، سواء قلنا سنة مطلقا أو قلنا سنة ماذا للحاجة، فتتخذ العصا، فتتخذ ماذا العصا. والمسألة كما قلنا محل خلاف بين العلماء، سواء كان في منبر أو لم يكن في منبر. أما قول ابن القيم التفصيل أنه قبل أن يتخذ المنبر نعم، أما بعده فلا، ما في دليل على التقسيم، ما في دليل على هذا ماذا التفصيل، والله أعلم. فنكون انتهينا من أحكام صلاة الجمعة، من أحكام صلاة ماذا الجمعة. سينتقل المصنف إلى باب صلاة الخوف، بارك الله فيك. سؤال الله. تفصيل في مسافر إلى حضرة الجمعة. التفصيل فيما يتعلق بالمسافر، نقول المسافر إما سائر وإما نازل وإما رفقة، نازلين أو سائرين، يعني انطلق جماعة ثلاثة أربعة خمسة في سفر سائرين حضرتهم الجمعة أو نازلين في مكان حضرتهم الجمعة، هؤلاء لا يشرع في حقهم الجمعة بالإجماع، لا يشرع في حقهم الجمعة بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيمها في الأسفار. الصورة الثانية وهو إذا كان سائر ويسمع مقيم، يعني من هو في بلد في قرية ينادي لصلاة الجمعة، فيكون عليه شيء من الحرج والمشقة أن ينزل من على مركوبه ويدخل للجمعة، فيحصل عليه شيء من المشقة والحرج وربما فاتته ماذا الرفقة، هذا لا تجب عليه، هذا لا تجب ماذا عليه. أما إذا نزلوا حال باص ينزلون، أذن المؤذن قالوا نحضر الجمعة ونستمع ونصلي ثم نمشي، لا حرج عليهم ولا مشقة، لا حرج عليهم ماذا ولا مشقة، فهذا يجب عليهم. القسم الثالث وهو من نزل في مكان، نزل في مكان ما هو سائر، فيسمع المنادي ينادي لصلاة الجمعة، الواجب عليه أن يحضر، الواجب عليه أن يذهب للجمعة، لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسمع النداء قال نعم قال فأجب، تسمع النداء قال نعم فأجب، لأن بعضهم يذهب سفرا شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر لا يحضر الجمعة، سبحان الله يقسو قلبه، هذا سيقسو ماذا قلبه، لكن لا بد تحضر للجمعة، تسمع لك موعظة، تسمع لك ماذا تذكير. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو ضابط السنة في أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أفعال النبي عليه الصلاة والسلام أقسام، منه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، ومنه ما فعله بمقتضى العادة، ومنه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا ما قصده. فالشاهد أن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا، أدركنا أنه فعل تعبدا هذه السنة. أما إذا أدركنا أنه فعل عادة، تطويل شعره، كذلك لبس القميص، لبس السبتيتين من النعال، هذه عادات العرب، هذه عادات العرب، أو بمقتضى القبلة أنه يأكل هذا ويشرب هذا، هذه قبلة، أو وقع اتفاقا، يعني نزل في مكان، نزل في مكان لأنه أرجح له فبات فيه، أنا أقول أن هذه السنة تنزل في هذا المكان، هذا وقع اتفاقا، وقع ماذا اتفاقا. وإذا فعل القسم الرابع، إذا فعل بمقتضى ماذا التعبد. وكيف ندرك هذه المعاني؟ إذا فرقت بين هذه المعاني ثم لاحلك أن ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد فأنت تفعله لأنه من قبيل السنة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، هذه سنة ما في إشكال، فعل التعبد. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، أنه إذا اغتسل يدخل الماء في الذكر، وهذا الماء لا يخرج إلا بعد ما لبس ثوبه، السؤال إذا خرج هذا الماء هل عليه أن يتطهر مرة أخرى؟ إيش يقصد الماء مع الغسل؟ لا المني ولا إيش؟ الماء مع الغسل يبقى، ها يدخل الماء في لا إله إلا الله، إيش هو بيب هذا ولا إيش؟ ماسورة الله استعان. أخي ما أظن أن هذا من التعنت، هذا السؤال من صاحب السؤال؟ ها من الخارج مش من هنا، يعني السفري مش محلي هذا. الله أعلم يا أخي إيش يقصد الأخ بهذا السؤال، الماء المقصود به المني أو الماء هذا، ها ماء الغسل أيوه، لكن هل يبقى عندكم السؤال الآن هذا أجيبوا عنه، يعني إنسان اغتسل وبقي ما في ذكر في هذا، ها موجود هذا، ما نستحضر هذا يا أخي، طيب خرج خلاص، وإيش تغتسل إيش كان يعني يا قطرة، وما كما قلنا ما هي مواسير يبقى فيها الماء، بعض السؤالات يعني كأن ما وجد في الدنيا إلا هذا السؤال، سؤالات ملأت الدنيا. تفضل الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، أيضا هو في يقول كنت أعمل في شركة يعملون بالحرام والحلال، وتبت لله الحمد وتركت هذا العمل، ولكن ما زال لديهم حسابي في البنك ويرسلون إلي الجوائز أثر عملي حينما كنت أعمل معهم. السؤال أنهم أرسلوا له رسالة أنني مستحق جائزة بسبب أثر عملي، وإن نشرت إلى أكثر عددا ستضاعف، وإن نشرت إلى أكثر عدد ستضاعف الذي أستحقه، وفعلت ذلك، وما حكم هذا المال في حسابي الآن؟ طيب هذا السؤال تمام. أما القطرة هذه حق الماء هذه، طيب هذا الأخ كان يعني يعمل في الحرام في البنك، يعني حلال وحرام، أي يعمل في الحلال ويعمل في الحرام، إذا ميز الحلال من الحرام هذا الشيء الذي كعمل عمل فيه يأخذ الحلال ويترك الحرام. فإذا أرسلوا له يعني من هذا المال، أرسلوا له من هذا المال بعد خروجه من عمله، أي جعلوا ماذا في حسابه، فماذا يفعل فيه؟ لا تقبله، لا تأخذه، حتى لا تتعاون على الإثم والعدوان، ويقر هؤلاء على هذه المحرمات فيما يتعلق بالبيع والشراء والمعاملة فيها، بل الواجب عليه أن ينكر عليهم، ينكر عليهم يقول هذا الأمر محرم. فإذا أبوا إلا أن يضعوا ماذا في حسابك، ما تدري ماذا تفعل بها، تخلص بها في المصالح، تتخلص بها في المصالح، والله أعلم. ويقول السائل هنا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال أخ من فرنسا يقول: عندنا رجل يقال له طارق أبو عبد الله، فرنسي النشأة وجزائري الأصل، كان عندكم باليمن والآن في الجزائر، وبأننا يعني في فرنسا دعوة، هل تعرفونه وتزكونه بأخذ العلم عنه، أفيدونا وجزاكم الله خيرا؟ طارق معروف عندنا، نعم، طارق الأخ طارق الجزائري كان معروف من طلاب العلم، وعلى منهج سليم وعلى خير فيما يتعلق بطلب العلم، فيستفاد منه، نعم يستفاد منه، حتى هو اتصل قبل فترة أنه يريد أن يأتي إلى هنا، يريد الطريق والسبيل للوصول إلى هنا، فقلنا له إن شاء الله تفعل كذا وكذا. فالأخ طارق معروف، تعرفونه كان، أيها كان معروف معنا في الفيوش مؤخرا، يعني البيوش كان يعني في آخر الأيام لما خرجنا كان موجود الأخ، وخرج بسبب الفتنة الذي حصلت هناك. فالأخ طارق معروف، نعم، أخ طارق الجزائري الذي يسكن ماذا في فرنسا الآن معروف، نعم، وعلى خير أخ، نعم.